قال رحمه الله: كتاب الظهار. الظهار مأخوذ من الظهر، وتسمية الظهار ظهارا مبني على أن الرجل يقول لامرأتي: أنت علي كظهر أمي. فلما كان الأصل في الظهار أن يذكر فيه الظهر وصف بذلك فقيل له ظهار، ولا يختص بالظهر كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وقوله رحمه الله: كتاب الظهار، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالظهار، وهو تشبيه الزوجة بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا، سواء شبه الكل أو الجزء. تشبيه الزوجة بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا كأمه وأخته وبنته، فيقول لها: أنت علي كأمي. فهذا تشبيه الكل بالكل. أو يشبه الجزء بالجزء فيقول: ظهرك علي كظهر أمي، أو كلك الكل بالجزء فيقول: أنت علي كظهر أمي. كل هذا داخل في الظهار، شبه الكل بالكل أو الجزء بالكل، أو الجزء بالكل كقوله أو الكل بالجزء، كل هذا يعتبر من الظهار. وكان الظهار موجودا في الجاهلية، وكان للعرب كما ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 3 تطليقات: تطليقة الطلاق المعروفة والإيلاء والظهار. فكان هذا معروفا في الجاهلية، ثم إن الله بين حكمه ورحم العباد بإزالة تضييقات الجاهلية وعنتها، فشرع الكفارة. وحكم الظهار أنه محرم لأنه منكر من القول وزور، ولذلك قال تعالى: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أي ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، أي أن المظاهر قال المنكر وقال الزور، وقول المنكر والزور محرم شرعا، ولذلك عوقب بالكفارة، فأجمع العلماء على أنه من المحرمات. نعم. قال رحمه الله: وهو أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أو من تحرم عليه على التأبيد. أنت علي كظهر أمي، قلنا أن يقول لزوجته، فخرج الأمة، الأمة ما يقع منها ظهار. والدليل على ذلك قوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم. وهذا الظهار إذا تعلق بالأمة لا يتعلق، لو قال لأمتي: أنت علي كظهر أمي، لم يكن ظهارا، لأن الله خص المرأة بذلك، فقال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم. والمرأة تكون من نساء الإنسان بالنكاح، ولا تكون بملك اليمين، لأنه إذا عبر هذا التعبير الأصل فيه حمله على المنكوحة والمزوجة، وأما بالنسبة للأمة فإنها ملك يمين. وذلك قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، فيقال زوجة ويقال نساء الرجل ويقال حليلة، وأما بالنسبة للأمة يقال ملك اليمين. فيشترط أن يكون المشبهة وهي أن تكون زوجة، فلا يدخل في ذلك الإماء. بمن تحرم علي على التأبيد، الأصل الذي ورد في القرآن الأم، وذلك هو الذي كان في الجاهلية معروفا ونزل القرآن به، ولا يمنع أن يكون غير الأم منزلا منزلتها، وهو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله، لأن التشبيه بالأم خرج مخرج الغالب، والنص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، لأن العبرة بوقوع المنكر والقول والزور، والعقوبة جاءت عليه، والعبرة بتشبيه الحلال بالحرام. فإذا شبه امرأته وزوجته بمن تحرم عليه على التأبيد، فقال لها: أنت علي كظهر أمي، أو ظهر جدتي، أو ظهر بنتي، أو ظهر عمتي، أو ظهر خالتي، أو ظهر أختي، أو ظهر بنت أختي، فإن هؤلاء كلهن محرمات على التأبيد. وإذا قال لها: أنت علي كظهر أمك، فنفس الحكم، لأن المحرم بالمصاهرة محرم على التأبيد. أو أنت علي كظهر بنتك، فحينئذ يكون الحكم نفس الحكم. إذن قوله على التأبيد يشمل التحريم من النسب والتحريم بالمصاهرة، والرضاع منزل منزلة النسب. فلو قال لها في الرضاع يقول لها أنت علي كظهر خديجة، يعني من أرضعت وهي أمه من الرضاع فالحكم كذلك. ولو قال لها أنت علي كظهر عائشة وعائشة بنته من الرضاع فالحكم كذلك. إذن من تحرم عليه على التأبيد والتي تحرم عليه على التأبيد إما بنسب أو بمصاهرة أو برضاع، فجميع هذا كله من صور الظهار. قال رحمه الله أو يقول أنت علي كأبي يريد تحريمها به. كذلك أيضا لو ذكر الرجل من المحرمة قابل، يعني الأب والأم في ذلك سيان، لأن العبرة أن يشبه الحلال بالحرام بالنسبة للمحرمات على التأبيد. نعم. قال رحمه الله فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. فلا يحل له أن يطأها حتى يكفر، وذلك بإجماع العلماء رحمهم الله أن المظاهر تجب عليه الكفارة، ولذلك أمر الله بها في آية المجادلة، وأجمع العلماء على أن الكفارة المغلظة تجب بالظهار، والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا هو الواجب، وهو الكفارة المغلظة أولا، وثانيا أنها على الترتيب، فلا يجوز له أن ينتقل إلى الخصلة الثانية مع القدرة على الخصلة الأولى، ولا يجوز له أن ينتقل إلى الخصلة الثالثة مع القدرة على الخصلة الثانية كما تقدم معنا في الجماع في نهار رمضان. وأجمع العلماء رحمهم الله على لزومها لأنه نص القرآن. نعم. قال رحمه الله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. يجب عليه العتق، لأن الله عز وجل نص على ذلك، فتحرير رقبة فنص على أنه يجب عليه أن يعتق رقبة، وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المظاهر وهو سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه وأرضاه لما ظهر من امرأته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة، فضرب على رقبة نفسه فقال يا رسول الله والله لا أملك غير هذه، ما عنده شيء، فقال له أتجد ما تعتق به رقبة؟ فضرب على رقبة قال ما عندي إلا هذه، فقال له صم شهرين متتابعين، قال وهل أوقعني فيما أنا فيه إلا الصوم؟ فقال له أطعم 60 مسكين إلى آخر الحديث. فالشاهد من هذا أنه تجب عليه على الترتيب، فيجب عليه عتق الرقبة، فإذا لم يجد صام شهرين متتابعين. وفصلنا في أحكام عتق الرقبة وصيام الشهرين المتتابعين في كفارة الجماع في نهار رمضان تقدم معنا. نعم. قال رحمه الله فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. من لم يستطع الصوم فإنه يطعم 60 مسكينا، إما لمرض وعجز أو شدة شهوة لا يأمن معها نفسه كما حصل لسلم بن صخر البياضي وهو الشبق، فحينئذ يعدل إلى إطعام 60 مسكينا، فيطعم 60 مسكينا لكل مسكين ربع صاع. هذا هو الأصل في رواية السنن، أنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى بني بياضة ويأخذ منهم من عامله على الصدقة قال وجدت عندكم الضيق ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة واليسر، جاء مظاهرا ثم رجع غانما رضي الله عنه وارضاه، لأنهم ما رضوا، أراد منهم أن يذهبوا معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أو ينقلوا خبره ويشتكوا له، فأبوا عليه، قالوا نخشى أن ينزل فيك قرآنا أو ينزل فينا قرآنا أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم مقالة تبقى علينا عارا إلى يوم الدين، خافوا من هذا فضيقوا عليه، فذهب بنفسه، وكان في ذهابه في نفسه خيرا له، لأنه شكى حاله وجاءه فقال وجدت عندكم الضيق ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة واليسر، لأنه رجع إليهم يقول لهم أعطوني زكاتكم لأنه ملكه النبي صلى الله عليه وسلم إياها، فالذي أعطاه إياه 15 صاع، والخمسة عشر صاع على 60 لكل مسكين ربع صاع، هذا هو القدر الواجب على الصحيح. ومن أهل العلم من قال إنها 30 صاعا لكل مسكين نصف صاع، والصحيح أن لكل مسكين ربع صاع. نعم. قال رحمه الله: وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: فإن وطئ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة. فإن وطئ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة، أي أنه لا تجب عليه كفارة ثانية، إنما تجب عليه كفارة واحدة ولا تتكرر بالوطء. نعم. قال رحمه الله: ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة. من ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر عن المرة الأولى السابقة والثانية والثالثة السابقة فإنه تلزمه كفارة واحدة، وهذا تقدم معنا غير مرة في اتحاد السبب والموجب، يتحد سبب وموجب كفالهن موجب، فيجب عليه أن يكفر كفارة واحدة، وقد تقدم معنا في مسألة الجماع في نهار رمضان، وعليه فإنه لا تجب عليه الكفارة مكررة. لكنه لو ظاهر ثم كفر عن المرة الأولى ثم ظاهر المرة الثانية فيجب عليه أن يكفر عنها، ولو ظاهر المرة الثالثة بعد تكفيره عن الثانية لزمه أن يكفر عن الثالثة. إذن الشرط في التداخل، هذه تعتبر من مسائل التداخل، الشرط في التداخل ألا يكفر عن المرة السابقة فتدخل اللاحقة في السابقة، فقال لها في أول النهار: أنت علي كظهر أمي. ثم سألته ماذا؟ ثم سألته بعد ساعة أو ساعتين: كيف أمري عندك؟ قال: أنت علي كظهر أمي. ثم جاءته بعد ساعتين فقال لها: أنت علي كظهر أمي. ثم رجعت إليه المساء فقال: أنت علي كظهر أمي. سواء اتفق الزمان اتفق المكان اختلف الزمان اختلف المكان، الحكم واحد. فاتفق الزمان مثل أن تراجعه في زمان واحد فيكرر عليها فيقول: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي. فهذا ظهر 3 مرات في زمان واحد وفي مجلس واحد، وقد يكرر في زمان مختلف فيظاهر منها في اليوم الأول ثم في اليوم الثاني يقابلها فيقول لها فيواجهها ويقول: أنت علي كظهر أمي. ثم في اليوم الثالث يقول: أنت علي كظهر أمي. فاختلف الزمان واختلف المكان المجلس، فالحكم واحد في جميع ما تقدم، سواء اتحد المجلس أو اختلف فإنه يكفر كفارة واحدة ويحكم بالتداخل. نعم. قال رحمه الله: وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة. فقال: أنتن علي كظهر أمي. كان عنده 4 نسوة وكان جالسا معهن، وما شاء الله الحال طيب، فأراد أن يزيده طيبا فقال: أنتن علي كظهر أمي من الغضب، أو أراد أن يظاهر منه فقال: أنتن علي كظهر أمي. فظاهر من نساء كلهن 4 أو 2 أو 3، فهل لكل واحدة كفارة أم أن الظهار يكون في حكم المظاهر من امرأته فتلزمه كفارة واحدة؟ قال: علي كفارة واحدة، تلزمه كفارة واحدة. نعم. قال رحمه الله: وإن ظاهر منهن بكلمات فعليه كفارة لكل واحدة. فإن واجه كل واحدة بكلمة فقال: أنت علي كظهر أمي، ثم قالت له الثانية حرام فقال: أنت علي كظهر أمي، صار عليه الظهار 2، لكل واحدة واجهها بالظهار كفارة، لأنه لا تداخل، حينئذ لا تداخل، وعليه فإنه تجب عليه كفارتان، ولو كلمته الثالثة فزادها ظهارا صار 3 كفارات. إذن إذا واجه كل واحدة بظهار فلها كفارة مستقلة، وإن جمعهن في ظهار واحد وفي لفظ واحد لزمته كفارة واحدة. نعم. قال رحمه الله: وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا مباحا أو ظاهرت المرأة من زوجها أو حرمته لم يحرم، وكفارته كفارة يمين. مراد أن الظهار يختص بالنساء كما ذكرنا، والأمة لا تدخل في ذلك. فقال رحمه الله: وإن ظاهر، قال: وإن ظاهر من أمته، وإن ظاهر من أمته فقال للأمة: أنت علي كظهر أمي، لم يقع ظهارا، لأن الله خص الظهار بالمنكوحة والأمة ليست بمنكوحة، إلا إذا كانت زوجة وهي أمة فحينئذ، ولذلك قال: من أمته. لكن لو أن هذه الأمة زوجها لشخص حرا كان أو عبدا فواجه ذلك الحر أو العبد بالظهار وقع ظهارا، إذن الأمة تقع يقع عليها الظهار متى؟ إذا كانت زوجة. لكن إذا كانت مملوكة ملك يمين وظهر منها وهي مملوكة تحته ملك يمين فإنه لا ظهار، لأنها إذا كانت الأمة زوجة دخلت في عموم قول الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فهذا يدل على أنه مظاهر وتجب عليه الكفارة كما تجب في حال ما إذا كانت زوجته حرة. نعم. قال رحمه الله: أو حرمها. أو حرمها، فقال للأمة أنت علي حرام. إذا قال أنت علي حرام هذا اللفظ فيه خلاف بين العلماء، واختلف العلماء فيه على ما يقرب من 20 قول. قيل إنه يكون ظهارا، يكون أولا قيل إنه طلاق وينوى في طلاقه، وقيل إنه طلقة واحدة، وقيل إنه 3 تطليقات، وقيل هذه 3 أقوال، وقيل إنه يكون ظهارا، وقيل إنه يكون يمينا. إذا قال علي أنت علي حرام إنه يكون يمينا، وقيل إنه يكون أيضا طلقة بائنة، وقيل أيضا إنه يكون لغوا لا شيء فيه لأنه حرم ما أحل الله عز وجل عليه. وعلى كل حال هذه المسألة مشهورة، وظاهر التنزيل أن التحريم يكفر كفارة يمين. وإذا قال الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلا أن قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل التحريم المخرج منه أن يكفر كفارة يمين. فإذا قال لامرأتي أنت علي حرام لم ينوي به طلاقا، لأنه إذا قال أنت علي حرام ونوى به طلاق فهو طلاق، فإذا قال لها أنت علي حرام الصحيح أننا نسأله عن نيته، فإن نوى به طلاقا كان طلاقا، وإن نوى به ظهارا كان ظهارا، وإن نوى به التحريم لما أحل الله عز وجل فليس بشيء، وإن نوى به اليمين والحبس للنفس ومنعها فهو يمين يكفر به كفارة يمين. وذلك قال: تبتغي مرضات أيمانك أزواجك، فجعله عند التحريم قاصدا به اليمين يمينا. وعليه فإن قول الرجل أنت علي حرام أنت حرام أنت الحرام كله ينوى فيه. ومن أهل العلم من فرق بين قول أنت علي حرام وأنت الحرام، ففرق بين الاثنين، والحكم فيهما على الصحيح ما ذكرنا. وألحقوا بأنت علي حرام إذا قال أنت كالميتة أو أنت كالخنزير، أو تحرمي علي كالميتة أو تحرمي علي حرمة الخنزير ونحو ذلك. الحاصل أنه إذا حرم من زوجتي فقال أنت علي حرام ناويا به تشبيهها بالأم وهو الظهار فهو ظهار، لأن هذا اللفظ أصلا محتمل. ومن أصول الشريعة أن المتكلم في ظاهره بالمحتمل يرجع إلى نيته في التعيين، وهذا أصل مضطرد. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء محتملة، سأل فيها عن قصد الإنسان ورد بها عن نيته، وكذلك العلماء اعتبروا النية في مسائل عديدة في المحتملات، وعليه نسأل عن نيته. فإن قال نويت به التحريم فهذا لغو، لأن تحريم ما حل الله لغو، وإن قصد به اليمين فهو يمين، وإن قصد به الإلزام على صورة الحلف فهو يمين. نعم. قال رحمه الله: ألزمه كفارة يمين، يعني يكفر كفارة يمين. نعم. قال رحمه الله: وإن ظاهر من أمته، من أمته، وإن ظاهر من أمته، اختار بعض العلماء أنه ينزل منزلة المحرم فتجب عليه الكفارة اللي هي كفارة اليمين. من أمته أو حرمها. أو حرمها، قال أنت علي حرام. نعم. قال رحمه الله: أو حرم شيئا مباحا. أو حرم شيئا مباحا، فقال اللحم علي حرام، والخبز علي حرام، والنوم علي حرام، والركوب علي حرام ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: أو ظاهرت المرأة من زوجها. أو ظاهرت المرأة من زوجها، هذا هو الناقص، فتقول له أنت علي كأبي، أنت علي كأخي، هل المرأة تظاهر؟ نقول المرأة لا تظاهر، لأن الله يقول: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، وقال في الآية الأخرى: والذين يظاهرون منكم من نسائهم. فهذا يقتضي أن الذي يظاهر هو الزوج وليست الزوجة، الزوجة ليست هي التي تظاهر. فقالوا إذا ظهرت المرأة نزلوها منزلة المحرم، وإذا نزلت منزلة المحرم لزمتها الكفارة قياسا من هذا الوجه، هذا اختيار المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: أو حرمته لم يحرم، أو حرمته قالت لو أنت علي حرام، أو أنت مني حرام، هذا كله التحريم إذا صدر من المرأة جاء يريد أن يطاع أو يقتر منها، قالت لو أنت علي حرام أو حرمتك أو الحرام يلزمني إن قربتني أو كذا أو نحو ذلك من ألفاظ التحريم، كله ألزموه فيها، ألزمت فيه بالكفارة. هذا له وجه طبعا، لأن الله تعالى خاطب نبيه بأن تحريم الحلال أنه يوجب التكفير كفارة اليمين، ويتجه فيه إذا خاطب واجهت به الزوج فتكون مثل الذي حرم الطعام والشراب، وكما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم التحريم، فألزمت بالكفارة، والكفارة كفارة يمين. نعم. قال رحمه الله: وكفارته كفارة يمين. قال رحمه الله: والعبد كالحر في الكفارة سواء. والعبد كالحر، يعني إذا ظهر العبد من أمته، من أمة من زوجته، كأمة تسرها أو حرة عتقت تحته، فالشاهد أنه إذا ظهر من زوجته العبد فإنه يلزمه ما يلزم الحر. لكن العبد لما كان لا يملك على الأصل، فأخلى النبي صلى الله عليه وسلم يده من الملكية، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. فحينئذ ليس له يد على المال، فحينئذ لا يستطيع أن يعتق رقبة ويتعذر في حقه، لأنه لا يملك الرقبة ولا يستطيع أن يؤمر بها لأنه ليس بيد هذا، فيعدل إلى الصوم، يلزمه صيام الشهرين المتتابعين. نعم. قال رحمه الله: إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام. لا يكفر إلا بالصيام، لأنه من ناحية العتق لا يملك، ومن ناحية وإذا كان لا يملك، لا يملك الرقبة ولا يملك إطعام 60 مسكين، لأن الطعام لا يملكه، فتعذرت يد الملكية في فندق الإدارة ألا أرى الصيام، وإذا تعذرت يد الملكية بعذر شرعي وبحكم شرعي كتعذرها بعذر الحسي كما لدى الحق ما لو لم يجب. إذا ثبت العذر فحينئذ نقول له صوم شهرين متتابعين، فإن كان قادر على الصوم لزمه الصوم، فإن عجز عن الصوم سقطت عنه الكفارة كما سقطت عن سلمة عند الصحابة رضي الله عنهم.